السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الزيدية. في الحقيقة أنا كنت معتقد أن الزيدية هي طبعا من الفرق الضالة، ولكن أنا كنت أعتقد أن الزيدية لم يعد لها وجود. يعني حتى مرة واحدة سألتني فقلت لي طب الزيدية، قلت لها الزيدية لم يعد لها وجود، ولكن قيل لي أن هناك قبائل في اليمن تدين بالزيدية. والزيدية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والزيدية يا جماعة مع أن هي بيعتبروها من فرق الشيعة، لكن هم بيختلفوا عن الشيعة، هم روافض، هم بيعتبروها من فرق الروافض، ولكن في الحقيقة هي ما عندهاش كفر. يعني كل ما عند الروافض من كفريات هم بيخلفوهم فيه. يبقى الزيدية فرقة بيعدها البعض أو بيعدها البعض من الروافض، ولكن هي ليست عندها كفر الروافض. هنبتدي نشوف ايه هي الزيدية وليه تسمت زيدية. زيد ابن علي زين العابدين، اللي هو مين؟ مين علي ابن زيد ابن علي زين العابدين ده مين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيد ابن علي زين العابدين ابن مين؟ محدش يعرف؟ ايوه احسنت، زيد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه. يبقى ده ايه؟ زيد كان اول واحد ياخذ تلك الافكار، ياخذ تلك الافكار. اللي حصل ان زيد قاد ثوره في العراق ضد الامويين. هشام بن عبد الملك كان اهل الكوفه بيكرهوه، فتواطؤوا مع زيد ابن علي واتفقوا معاه على ثورة. واما راح لهم خذلوه وتركوه هو لوحده، وقتل في هذا الامر. قتل زيد في ايه؟ في تلك الثورة. ابتدى اللي وراه بقى، اللي هم اللي وراه، يتلقوا العلم وينتقلوا. وللاسف ان هم اختلطوا بواصل بن عطاء. فاكرين واصل بن عطاء مين يا جماعه؟ واصل بن عطاء حد فاكره؟ بتاع ايه؟ ها؟ بتاع انه فرق؟ ايوه احسنتم، ايوه كده، واصل ابن عطاء بتاع المعتزله. ما شاء الله لا قدر الا الله، مبارك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام، واصل ابن عطاء بتاع المعتزله، ايوه بالظبط، اعتزلنا واصل. اختلط بمين؟ بتلاميذ زيد ابن علي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما اختلط بيهم ابتدوا بقى عندهم حاجات تشبه الشيعه وحاجات تشبه الروافض، يعني اسف، حاجات تشبه المعتزله. يعني الزيديه دول يا جماعه خليط من الشيعه وخليط من المعتزله. طيب بيعملوا ايه؟ يعني ايه مشكلتهم؟ بيعتبروا ان الامامه لابد ان تكون من اولاد فاطمه. ايوه هي دي بقى، ما ده اللي انا بقوله. اول حاجه رقم واحد، الإمامة تكون في أولاد فاطمة. الإمامة تكون في أولاد فاطمة فقط. يبقى دي اول حاجه الامامه تجوز تكون في اولاد فاطمه. احنا عارفين ان الامامه في قريش، لا هم مش بيقولوا بقى في قريش، هم بيقولوا الامامه في اولاد فاطمه فقط، لا اولاد فاطمه، علي له اولاد من نساء اخر، هم عايزين اولاد فاطمه فقط، هم الحسن والحسين فقط. تمام. طيب نمره اتنين، يجوز وجود اكثر من امام في قطر في الاقطار، يعني كل قطر يبقى عليه امام مختلف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا سلام. نمره اتنين، يجوز وجود اكثر من امام في كل قطر امام. بالظبط كده. طيب يقرون خلافة أبو بكر وعمر ولا يلعنوهما، ودي مهمة جدا، هما لا يلعنوا أبو بكر وعمر بل يقرون خلافة أبو بكر وعمر ويتردون عنهم ويرفضون لعنهم ويتردون عنهم وإيه ويعلنون رفضهم لمن يلعن. يبقى دي نقطة مهمة جدا، هم بيختلفوا عن الروافض فيها، نقطة مهمة جدا بيختلفوا عن الروافض فيها. وجود إمام في كل قطر، طبعا ما كده، لا هم خلوا في كذا أمير مؤمنين، يعني ما جعلوش الإمامة في شخص يعفاف، قالوا إن ممكن كل مكان يبقى فيه إمام. تمام. إزاي دي يا سم؟ بالنسبة بقى للعقيدة، يوافقوا عقيدة المعتزلة. بالنسبة للعقيدة بتاعتهم زي المعتزلة، يعني ايه؟ يعني يقولون ان مرتكب الكبيرة مسلم في الدنيا كافر في الاخر، مرتكب الكبيرة مسلم في الدنيا كافر في الاخر. دي افكار زيد، افكار زيد ومن بعد، دي افكار زيد ومن بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، منزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ مسلم في الدنيا وكافر في الآخرة. بيرفضوا التصوف رفضا قاطعا، يعني ما عندهمش يا جماعة ما عند المتصوف، يعني لا يتوسلون، لا يتوسلون، خدوا بالكم بقى من النقطة دي، بغير الله، ها؟ لا يتوسلون بغير الله، لا يتقربون إلى القبور، لا يقولون يا علي ويا حسين، وكل اللي بيعملوا الشيعة من إيه؟ من شرك، لا يوافقوهم في هذا الأمر، بل يرفضونه ويعتبرونه مخالف للعقيدة، يعني عقيدتهم سليمة إلا من بعض الأفكار اللي فيها شوائب. تمام. يخالفون الشيعة في زواج المتع ويستنكرونه، ما عندهمش حاجة اسمها ايه؟ ان هم في حاجة اسمها زواج متع. يخالفون الشيعة في زواج المتع ويستنكرونه. لا هم فرقة ضالة، ولكن مش زي الروافض كفار يا سلمى. في يا جماعة زي ما قلنا في فرق ضلت في العقيدة حتى خرجت بره الاسلام زي الروافض، وفي فرق في امر من الامور العقائدية قالته خطأ، يعني خطأ عندها في مسألة او في مسألتين، ولكن لم يكفروا، فدي اللي بتسمى فرق ضالة. خدوا بالكم، في فرقة ضالة يعني ليست على عقيدة اهل السنة والجماعة، وفي فرقة كفرية. بالضبط كده، براية الفرقة الضلالة واعلاها الكفر. فهي مع ان هي بيقولوا عليها ان هي من الشيعة، ولكن هي تختلف عن الشيعة في اصل العقيدة الكفرية بتاعت الشيعة. يقولون حي على خير العمل في الاذان كالشيعة. هنقول بقى ايه اختلافهم ايه في العبادات، اختلافهم في العبادات عن اهل السنة والجماعة. بيقولوا في الاذان بتاعهم حي على خير العمل، صلاة الجنازة خمس تكبيرات، صلاة الجنازة خمس تكبيرات. يرسلون أيديهم في الصلاة، يرسلون أيديهم في الصلاة، يعني ما يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ما يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. يعدون صلاة التراويح جماعة بدع. يعدون صلاة التراويح جماعة بدعة. يرفضون الصلاة طبعا. احنا بنقول ايه خلافهم يا عفاف؟ بص يا عفاف، في فرق بين اني بتبع مذهب، تمام؟ يعني المالكية بيرسلوا ايديهم في الصلاة، المالكية بيرسلوا ايديهم في الصلاة، بس عارفين ان في حد تاني ممكن يضع اليمنى على اليسرى، تمام؟ زي مثلا واحد بيقول ان تارك الصلاة كافر، بس يعلم ان في علماء تانيين بيقولوا ان تارك الصلاة ليس بكافر. لكن انا لما ارسل ايدي واقول ان اللي ما يرسلش ايده يبقى عاصي، هنا بقت دي ايه؟ بقت دي فكر بالنسبة لي، تمام؟ انا بقول لا، عموما مش ما فيش حاجة اسمها كل المالكية، الإمام مالك ده مذهب الإمام مالك، يبقى فيه اللي هيأخذ بالدليل مش هيرسل إيده، لكن مذهب الإمام مالك إن إرسال اليد لأن لم يصله حديث لا يهلك، لا لا كلام فاضي، الإمام مالك لم يصله حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فقط، بس عشان تبقوا فاهمين يا جماعة، حديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لم يصل الإمام مالك، ما يعرفوش أساسا، لم يصله، وإنما كان يتابع الدليل، كل الأئمة وكل العلماء كانوا يتابعون الدليل، ليه ما كانش بيوصل؟ بص يا عفاف، أنت دلوقتي في بلد بتستني القوافل تجيلك علشان ها يقولوا لك الأحاديث، إيه اللي هيوصلك؟ ها؟ إيه اللي هتسمعيه؟ من الرواة فقط، تمام؟ فكان الإمام الأحاديث اللي توصل له هي اللي بيعمل بيها فقط، لكن حديث لم يصله يعمل بيه إزاي؟ مش هيعمل بيه طبعا، يعني لا الإمام الشافعي مثلا وصلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الفجر، وخدوا بالكم موضوع مثلا القنوط في الصلاة وارد في كذا حديث، فالإمام مالك الإمام الشافعي وصله أن النبي كان يقنط في صلاة الفجر، فقال بسنية القنوط في صلاة الفجر، ولكن النبي كان يقنط في الخمس فروض، هذا لم يعلمه الإمام الشافعي، عشان كده كل إمام قال إذا وجدتم فيما أقول ما يخالف الدليل فالقوا بما أقول عرض الحائط، إذا وجدتم فيما أقول ما يخالف الدليل فالقوا بما أقول عرض الحائط، ارموه ما تاخدوش بكلام. فعشان كده لما نقول المالكية هو بيرسل يده لكن يعلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هو يرسل يده ولكن يعلم ها أن غيره يجوز له أن يضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ولكن عند الزيدية لا يجوز انك تحط ايدك على الصدر، فهمت يا جماعة؟ عندهم فروض الوضوء 10، عندهم فروض الوضوء 10، عند اهل السنة والجماعة كام؟ كام فروض الوضوء؟ كام فرض؟ يلا يا جماعة ده فرض عين علينا، انتوا عارفين يا جماعة ان الفقه الطهارة فقه الصلاة العقيدة ها فرض عين علينا 4، جزاك الله خيرا، ايوه كده احسنت احسنت 4، تمام. فروض الوضوء عندهم بقى هم 10، طبعا يعني ما دورتش ايه العشرة بتوعهم، لكن واضح ان هم جامعين بعض المنتسبين ما عندهمش مهدي منتظر، ما عندهمش مهدي منتظر، واخدين بالكم؟ بينفوا وجود المهدي المنتظر. بيقولوا بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، تمام؟ طيب عندهم، ودي نقطة مهمة بقى ركزوا معايا فيها، أن الاستدلال بالكتاب ثم السنة، مصادر الاستدلال عندهم بقى كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أين الخطأ في الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا خدي بالك، الروافض ما بيؤمنوش بالقضاء والقدر، ما أنا بجيب لك الخلاف اللي بينهم وبين الروافض كمان. الروافض ما عندهمش إيمان بالقضاء والقدر، خدي بالك. طيب، بنقول إن مصادر الاستدلال عندهم بقى إيه؟ ركزوا معايا عشان ده سؤال أهو. الكتاب، ثم السنة، ثم القياس، ثم الاستحسان، ثم المصالح المرسلة، ثم العقل. مصادر الاستدلال عندهم ستة: الكتاب، ثم السنة، ثم القياس، ثم الاستحسان، ثم المصالح المرسلة، ثم العقل. ايه الفرق بينهم وبين اهل السنة والجماعة؟ ايه الفرق بينهم وبين اهل السنة والجماعة؟ احنا عندنا اربعة. طبعا. احنا عندنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس الاولى. احسنت. اهل السنة والجماعة عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن هم زودوا الاستحسان وزودوا العقل الحاجات التانية دي كلها، دي زيادة، دي زيادة. طيب بيتمسكوا مين بقى؟ تلميذ زيد. هتستغربوا جدا. مين اللي تتلمذ على ايد زيد؟ مش حتى ده، ابو حنيفة تتلمذ على يد زيد. تخيلوا، ابو حنيفة تتلمذ على يد زيد. تمام. فين الزيدية؟ الزيدية في الحجاز، خاصة في ارض اليمن، خاصة في أرض اليمن، يعني لا نجد الزيدية غير في أرض اليمن، تمام؟ وموجود منهم لحد دلوقتي مجموعة كبيرة، أو مش هنقول كبيرة، بعض القبائل المتمسكة بالزيدية. طيب يبقى ليه بقى أسلوب؟ طب الزيدية دول كيف نتعامل معهم؟ يعني دلوقتي لما أنا ألاقي حد زيدي، إن أنا مش فكره ضال يا حبيبتي، عنده بعض الافكار الغير صحيحه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا جماعه، كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ده اصل لازم تاصلوه في حياتكم. من شيخك؟ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم. شيخك النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقولي يعني هو معقول ابو هريره ما عرفش كده، يعني هو معقول زيد بن الحسين كان فكره ضال. طب وايه يعني يا فهد؟ ايه يعني ان هو يخطا خطا عقدي؟ ده بعد ده ابن حفيد علي، خدوا بالكم يا جماعه، ده ابن حفيد علي، يعني بعد ما الكل مات وانتهى خلاص وبدا العلم يضمحل. فاهمه ازاي؟ ايه يعني، ايه المشكله؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان يكون عنده فكرة خطأ او فكرة ضالة او يتنصر او يتهود؟ ايه المشكلة؟ احنا ليه يا جماعة دايما بنظن ان في بشر معصومين؟ العصمة للانبياء فقط، عشان بس تبقوا عارفين، العصمة للانبياء فقط، اما غير الانبياء فكل انسان يخطئ ويصيب. إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أم عائشة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أصول العقيدة على رأيك. ما ابن نوح عليه الصلاة والسلام كان كافرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إلهي. ابن نوح كان كافر. إيه المشكلة؟ إحنا ليه دايما بيبقى عندنا شعور بإن يا خبر أبيض؟ لا مش معقول. طب وين يعني؟ هو طب ما هو اساسا واصل ابن عطاء كان تابعي اللي هو اساسا عمل فكره الاعتزال. انت عارفه الفرق كلها يا عطاء جت امتى؟ الفرق كلها ابتدت من التابعين فما بعدها. من التابعين فما بعدهم. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص يا جماعه. مفيش مشكله خالص. لابد ان الانسان يكون عنده اصول. يعني ايه اصول؟ يعني انا عندي ما خالف النبي فهو مخالف، خلاص انتهت. تمام؟ وايه ايه المشكلة؟ طب هو جهم بن صفوان ده كان امتى؟ بشر المريس. جهم بن صفوان كان سنة كام يا عفاف؟ جهم بن صفوان اللي هي الفرقة الجهمية كان في وقت التابعين. كان في وقت التابعين لما ابتدى التجاهم. فلا بد يا جماعه ان يكون عندنا شعور بان من شيخي؟ شيخي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لي شيخ سواه، وسيكون كذلك الى يوم القيامه، ليس لك شيخ سواه. من وافق النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول حاضر المره الجايه، هنقول حاضر يا ايه. من وافق النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، من خالفه خلاص لا يلزمني، لا يلزمني ايا كان، حتى لو صحابي. ان الصحابي اجتهد فلا يؤخذ بقوله، لا خالص. وايه يعني؟ ان الصحابي اجتهد فلا يؤخذ بقوله. انتم متخيلين يا جماعة اجتهاد الصحابي مردود؟ قول الصحابي ليس بحجة، ده باجماع العلماء. يعني ان قال الصحابي شيء مش حجة، لابد ان ياتي بدليل على ما يقول. ده مين ده الصحابي؟ حتى امنا عائشه رضي الله عنها، لا ولا التابعين ناقلين للسنه ولا الصحابه. يا حبيبتي ازاي؟ طب ليه مش ابي هريره قال بان الكلب ولوغ الكلب يكون ثلاثه بدل من سبعه؟ تقصير ولوغ الكلب ثلاث مرات بدل من سبع مرات. ما قولك في ذلك؟ ها؟ هل تتابع قول أبو هريرة أم تتابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب ها فاغسلوه سبعا ولهن بالتراب؟ هتتابع مين يا فاكر؟ ها أبو هريرة اللي كان يعني مرافق النبي، ملاصق له. إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ فهتلاقي لو الصحابي، قول الصحابي ليس بحج، قول الصحابي نفسه ليس بحج، فما بالك بالتابعي؟ فما بالك بتابع التابعي؟ فما بالك بسلفنا الصالح؟ إن وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به، إن خالف أو ليس عليه دليل خلاص جزاه الله خير. لا ما يعرفش يا أمان، نسي، سمع ونسي، ما يعرفش، مش معصوم. العصمة للأنبياء فقط. يا خبر ابيض، كم من فتاوى فتى بها الصحابه وهي ليست من احاديث النبي، تخالف احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتاوى كثيره جدا كان يفتي بها الصحابه، ما كانوش يعرف. دول قعدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين ما يعرفوش ان الجزيه تجب للمجوس، وكانوا بيقتلوا المجوس. انتوا متخيلين يا جماعه؟ حتى عاد عبد الرحمن بن عوف من الحرب وقال لا، قال صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس. متخيلين؟ يعني قعدوا 8 سنين او 6 سنين، انا اسفة، 6 سنين بيقتلوا المجوس وما يعرفوش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد منهم جزية. لا ما يقدحش فيهم طبعا. ازاي يقدح فيهم؟ ليه يا بنتي؟ هم معصومين، هم معصومين. هو الصحابة معصومة؟ هم اجتهدوا بقدر اجتهادهم. ان اجتهد فأخطأ فله أجر اجتهاده، وإن اجتهد فأصاب فله أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. إحنا اللي بنظن العصمة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، العيب فينا، العيب فينا إحنا يا عفاف. لكن هل تظن إن الصحابة لما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بالحديث زالوا مثلا؟ لا، ما كانوش يعرفوا، خلاص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ليه يقدح فيهم؟ بالعكس، ده رجوع للسنة رائع. انت لا يقدح فيك عدم العلم، وإنما يقدح فيك العلم وعدم العمل. عدم العلم لا يقدح فينا يا جماعة، وإنما القادح إني أبقى عارفة وما عملش. وخروج اليهود والنصارى من الجزيرة نفس القصة، ما كانوش يعرف. فلما أتى برضو عبد الرحمن بن عوف قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياه، فقال، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمكث في جزيرة العرب يهودي ولا نصراني. مين اللي وقع في هذا الأمر؟ وهو كان متجوز نصرانية، حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان كان متزوج نصراني، فخيره عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال له: إما أن تطلقها وتبقى معنا أو تذهب إلى الشام. قال: لا أطلقها، لا مش هطلقها، هطلقها ليه؟ بل أذهب إلى الشام. فأخذ زوجته النصرانية وذهب بها إلى الشام، وكان قاعد كل ده مع أبو بكر وفي خلافة عمر، وهو لا يعلم أنه لا يجوز له أن يمكث هو وامرأته في جزيرة العرب. إيه يعني يا جماعة؟ إيه يعني؟ دول الصحابة عادي خالص، ما وصله ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، ما لم يصله وما لم يسمعه يجتهد فيه، خلاص حتى يأتيه الدليل، فإن أتاه الدليل أخذ به. وهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محدش يا جماعة يعني يجمع العلم كله أبدا، دي من خصائص الأنبياء فقط. الأنبياء لهم العصمة، الأنبياء لهم جماع الدين، الأنبياء لهم تشريع الدين. إن أقر نظر إلى شيء فهو سنة تقريرية، إن قال شيء فهي سنة قولية، إن فعل شيء فهي سنة فعلية. ده خاص بالأنبياء وليس بغيرهم، فناخد بالنا يا جماعة، لأن دي حاجة بنقع فيها. الفرقة الزيدية مؤسسها زيد بن علي، ايه المشكلة؟ ودي حاجة هتلاقيها في كل الكتب وفي كل التاريخ معروفة. فلابد ان هذا الامر يكون واضح بالنسبة لنا. طيب نرجع نقول، لو انا دلوقتي التقيت بواحدة زيدية، هل اكلمها في ضلال الشيعة ام اكلمها في ضلال المعتزلة؟ يعني من خلال الفرقة الزيدية والحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي، هل الزيدية دي او الزيدي ده هو اقرب الى الشيعة ام هو اقرب الى المعتزلة؟ ايوه احسنت، بالمعتزلة، لان اصول عقيدتهم هي عقيدة المعتزلة. يعني نقدر نقول ان الزيدية اقرب للمعتزلة منهم للشيعة، علشان كده ليسوا بكفار كبقية الشيعة او الروافض، ما عندهمش الاشياء الكفرية الموجودة عند الروافض من التوسل بغير الله، من التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك، فعلشان كده هما اقرب للمعتزلة منهم للشيعة. طيب يلا اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.